أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 17 الأحد فيما يتعلق بأن مؤتمر القمة الآسيوي الأوروبي أصدر بيان رئيسه الذي ينفذ بجمهوريتنا قبل أيام. أجاب الناطق كالآتي: إن مؤتمر القمة الآسيوي الأوروبي 11 أصدر يوم 16 السبت ما يسمى ببيان الرئيس الذي تعنت علينا بلا أساس متهما بترسيخ قدرتنا الرادعة النووية كمخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي والتهديد على سلام المنطقة والعالم وأمنهما. وهذا تصرفات طائشة تزيد من تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية انحيازا إلى حملة أمريكا المتطرفة لضغط جمهوريتنا. أمريكا هي بالذات المسبب الرئيسي الذي يأتي اليوم بخطر اندلاع الحرب النووية الفورية في شبه الجزيرة الكورية ويخرب السلام المنطقة والعالم وأمنهما. تدخل أمريكا الآن بالتتالي وسائل التربة النووية الاستراتيجية المتنوعة مثل الغواصات النووية وأسراب القاذفات الاستراتيجية وكذلك الأعتة الحربية الرائدة مثل السات إلى كوريا الجنوبية، وتجري المناورات الحربية النووية العدوانية بلا انقطاع بحيث تجلب الغيوم السوداء من الحرب النووية. وعلاوة على ذلك لم تكتفي بمحاولة لانتهاك سيادتنا وحقنا في الوجود ولعزلنا وخنقنا، بل تتجاسر على الاتهام بكرامتنا العليا في هذه الأيام الأخيرة وتتكالب في مؤامرات العقوبة والطمس التي لا مثيل لها. إن ما نقوم به من امتلاك القدرة الرادعة النووية المقتدرة وزيادة تقويتها كما وكيفا إنما هو إجراءات دفاعية ذاتية عادلة وجديرة لمواجهة سياسة أمريكا الأعدائية المسعورة تجاه كوريا وتهديدها النووي المتزايد مع مر الأيام. تتضاعف أكثر فأكثر إرادة جيشنا وشعبنا لسحق حملة التعسف والاستبداد والضغط العسكري من جانب القوى الأعدائية بما فيها أمريكا سحقا تاما بالرد المتشدد الحازم من الدرجة القصوى. سوف نسير على طريق المستقيم الثابت من الاستقلالية والسنجون والاشتراكية حتى ولو كان أحد يتعنت علينا، ونناضل في سبيل تحقيق العدالة الدولية الحقيقية بجبروت الدولة القوية ذات السيادة الدولة النووية القوية.